بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فمنها عقوبة مقدرة، يعني مقدرة بالشرع نزل في كتاب الله أو بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حدودها. يقول: مثل جلد المفتري 80، المفتري المقصود به القاذف، هذا اصطلاح معلوم عند أهل العلم أن الذي يفتري حد الفرية مقصود به القذف بالزنا أو اللواط لمحصن عفيف، كما قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وليس أي افتراء يجلد فيه 80 جلدة، وإنما افتراء الزنا أو اللواط لمحصنة أو محصن. يقول: وقطع السارق مثل جلد المفتري 80 وقطع السارق، قطع يمين السارق والسارقة من مفصل الكف الرسغ. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، بضوابط شرعية، أعني باشتراط الحرز وبلوغ النصاب، وأن لا يكون للسارق شبهة في أخذ هذا المال، مثل ما يأخذ الابن من أبيه أو الأب من ابنه أو الزوجة من زوجها، فإن هذا فيه تأويل. وكذلك ما لا يكون فيه السارق، يعني اشترط أن لا يكون السارق مضطرا لطعام أو للباس واجب عليه أو نحو ذلك، فمن كان مضطرا لم يقطع. وكذلك عند الجمهور لا يقطع في الغزو. قال: ومنها عقوبات غير مقدرة، ولم يذكر هنا جلد الزاني غير المحصن، غير من سبق له الزواج الوطء في نكاح شرعي صحيح، في نكاح شرعي صحيح ولو مرة، فيجلد 100 جلدة، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والجمهور يرون الرجم كافيا دون جلد. وحد شارب الخمر يجلد 40 أو 80 على اجتهاد أو اختلاف بين أهل العلم، يعني بعضهم يجعله مردودا إلى الإمام يخير بين جلد 40 وجلد 80 إذا تسارع الناس في شرب الخمر، ومنهم من يجعله اختلافا ويجعله حدا مقدرا لا يتجاوز، والأكثر يجعله 80، والظاهر أنه 40 جلدة، إلا أن يرى الإمام التعزير بالزيادة. يقول: ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى التعزير، هذا اصطلاح عند جمهور أهل العلم، يسمون العقوبات التي مردها إلى الحاكم إلى الإمام أو إلى القاضي عقوبات تعزيرية، ما لم يستوفى فيه شروط الحد، ما لم يكن ما كان من غير جنس الحدود وحرمه الشرع كأكل الخنزير مثلا أو أكل الربا أو الميسر، فإن هذه محرمات ليس لها عقوبة مقدرة شرعا، وربما كان بعضها أكبر من كثير مما فيه حد، لكن الشرع أعني مثلا أن أكل الربا قد وردت أدلة الشرع أنه من الكبائر وأنه شر من الزنا، وقد ورد في الحديث الحسن من طرق أو الصحيح عند بعض أهل العلم درهم ربا شر من 36 زنية، ومع ذلك فالربا عقوبته تعزيرية لأن الشرع لم ينص على حد معين فيه، وإنما آذن من لم يتركه بحرب من الله ورسوله إذا كانوا طائفة. قال: وتختلف مقاديرها العقوبة التعزيرية، تختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته. يعني إنسان ظل 10 سنين يأكل الربا ويلعب الميسر ويأكل الميسر ليس كمن ارتكبه مرة. يقول: والتعزير أجناس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام، يعني التعنيف في الكلام، وأنواع الزجر وأنواع التوبيخ واللوم كل ذلك نوع من التعزير. يقول: ومنه ما يكون بالحبس، وهذا استعمله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، ولكن الحبس الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لم يكن يطول جدا كما توسع النظام الأوروبي في عقوبة الحبس أكثر من كل العقوبات الأخرى، والعجب أنهم يرون عقوبة الحبس عقوبة لا تنافي حقوق الإنسان، ويرون الجلد الذي يمضي صاحبه لشأنه بعده فضلا عن قطع الأعضاء، يعني قطع اليد في السرقة وقطع اليد والرجل في الحرابة، وهي التي لم نذكر في مسألة العقوبات المقدرة، فإن حد الحرابة مقدر، حد المحاربين الذين قطع الطرق حد مقدر في القرآن أيضا. يقول: ومنه ما يكون بالحبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن الذي هو التغريب، ولقد غرب عمر رضي الله تعالى عنه في بعض المنكرات. يقول: ومنه ما يكون بالضرب، فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة، ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فالحاكم يمكن أن يحبسه ويمكن أن يضربه إذا علم أنه يماطل في أداء الدين الذي عليه. والضرب على ترك الصلاة مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا كان الصبي المميز يضرب على الصلاة جاز لولي الأمر أن يضرب من هو أكبر من ذلك على الصلاة. وكأنه كان شيخ الإسلام يرى أنه يبدأ بالضرب قبل أن يعرض على القتل، وذلك لأنه يعلم أن من يعتقد وجوب الصلاة لن يتركها مع أدنى عقوبة بل مع التهديد بها. يقول: أو على ترك رد المغصوب، إنسان علم أنه غصب حقا لغيره وامتنع من رده وأخفاه، فيمكن أن يضرب حتى يقر بمكان الشيء المغصوب أو يقوم برده بالفعل. يقول: أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب، لأنه إذا إن كان ممتنعا أخذ أمانات وأمسك بها وهو ممتنع من أدائها يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب، ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم، وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط وليس لأقله حد، يعني يمكن أن يكون ضربة، يمكن أن يكون أكثر من ذلك ليس لأقله حد، أما أكثره ففيه أكثر التعزير، ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، يعني التعزير على ذنب مضى دون أن يكون المذنب ممتنعا من حق عليه كما ذكر الأمثلة، يعني ممتنعا وفاء الدين، ممتنعا أداء الأمانة، ممتنعا النفقة الواجبة عليه مع القدرة، الذنب الذي مضى مثل ما كان من ذنوب أقل مما ورد في الحدود. على سبيل المثال يعني فأخذ امرأة أجنبية، قبل امرأة أجنبية، هذا دون حد الزنا يعاقب بالتعزير على ذنب مضى قدر الحاجة، أقله لا حد لأقله، وأما أكثر التعزير أي بالضرب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها عشر جلدات أو عشر جلدات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، وأكثر أهل العلم يرون أن هذا المقصود به حدود الله يعني المعاصي وليس التعزير لحق آدمي، فإن الزوج يمكنه أن يؤدب زوجته على التقصير في حقه، وكذلك يؤدب المعلم تلامذته على التقصير في ما لزمهم أو ما ألزمهم به من طلب العلم، وأما وهذه ربما لا تكون معاصي، لا تصل إلى درجة المعصية، التأديب ربما لم يصل إلى يعني ربما كان في بعض الأمور التي هي دون المعصية، فهذا الذي لا يجلد فوق عشر جلدات فيه، لأن كلمة حد من حدود الله تطلق على الحدود المقدرة وتطلق على الذنوب، كما جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت حدا فأقمه علي، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، سماه حدا، وفي بعض الروايات أنه نال من امرأة أجنبية قبلة أو مسا بيد، فلم يكن هناك تعزير لأن التعزير أمر مخير، أقصد أنه قد سمي ما فعله الرجل حدا، وقد ذكر الله عز وجل في كثير من الأمور من مواريث وغيرها تلك حدود الله، وذكر في أمر الاعتكاف وعدم قربان النساء فيه وأحكام الصيام قال تلك حدود الله فلا تقربوها، إذن سميت حدودا معنى أن التجاوز عنها يعد معصية. القول الأول أكفي أكثر التعزير عشر جلدات، الثاني دون أقل الحدود، اعتبروا أقل الحدود هو شرب الخمر 40 فيكون أكثر التعزير 39 صوتا، يقول إما 39 صوتا وإما 79 صوتا، بناء على أن حد شرب الخمر عندهم مثل حد القذف 80 فعند ذلك قول 79، يقول هذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والثالث أنه لا يتقدر بذلك يعني ليس له أكثر، يقول وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه، لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ ذلك المقدر، مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، لا يقول أعزره بقتله وعزره بقطع رجليه الاثنين، وعزره بقطع أذنه، لا يصل إلى ذلك، لابد أن يكون دون ما ورد فيه النص. يعني على سبيل المثال، باشر امرأة أجنبية اتهم بأنه كشف عورتها كما قد وقع في بعض الأحوال، روج لمخدر دون أن يكون ذلك يعني على سبيل الإفساد أو نحو هذا، يعني دون قطع الطريق، نقول إذن لا يبلغ حد ما ورد فيه المقدر. إذا كان زنى بامرأة يجلد أو يرجم، يجيش واحد يقول إذا كان الجلد 100 هو أقصى حد في الزنا من جهة الجلد، لا يقال مثلا لمن جاء باشر امرأة أجنبية أنه يجلد 15,000 جلدة، لا يقال، لا، ليس للحاكم أن يفعل ذلك. كالذين فعلوا مثل هذه الأمور وتجاوزوا فيها في بعض البلاد باسم الشريعة، فإن هذا التجاوز ليس في المذاهب كما علمتم، المذاهب إما 10 جلدات أو 39 أو 79 أو لا يبلغ ما هو مقدر. التعزير على السرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد. يعني شتمه بأن قال يا كلب مثلا أو يا حبار أو أشد من ذلك أنواع من السباب، لكن دون القذف فهذا يعزر بما دون 80 جلدة. يقول وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100 ودرأ عنه الحد بالشبهة، وروي مرفوعا، وروي عن عمر رضي الله عنه رجل أذنت له امرأته في أن تطأ جاريتها هي، هذا حده لو كان على علم حده الرجل، لأن هذا هو إيه؟ زنا امرأته، لكن هناك شبهة أن هذا الرجل جاهل ظن أن جارية امرأته من منزلة جاريته هو. الناس يجهلون مثل هذا، أن ذمة مالية مستقلة وهذه مملوكة لامرأته ليست مملوكة له، ولا يحل أن يأتي مملوكة امرأته أمة امرأته، لكن وهو متزوج وقد وطأها وطأ امرأته، فهنا شرعا يلزم فيه الرجل لو كان يعلم، لكن الجهل دفع ودرأ الحد، لابد أن يعاقب على هذا الجهل وعلى هذا الذنب الذي ترتب على هذا الجهل. فكانت العقوبة أن أمر، أو صح الحديث مرفوع ولكنه ثبت رواه البخاري معلقا مجزوما به عن عمر، أمر بجلده 100. يقول أمر بضرب الذي أحلت له امرأته 100 ودرأ عنه الحد للشبهة، وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة ولد في لحاف واحد 100. هو حدهم الرجم أيضا إذا كان كل من الظهر كانوا محصنين، كل من كان محصنا وولد في لحاف واحد عريانين، لكن لم يرى فرج في فرج، طلعوه من أوضة النوم مجردين من الثياب، لكن لم يشهد 4 بأنه قد وجدوا فرجه في فرجها، هذا يدرأ به الحد. لابد أن يشهد في حد الزنا بأنه رأى فرجا في فرج. يقول وأمر بضرب الذي ناقش على خاتمه وأخذ من بيت المال 100 ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ثم ضربه في اليوم الثالث 100. أخذ أموال كثيرة جدا من بيت المال لأن ناقش على ختم عمر، زور الختم وأخذ مرات، ففي الحقيقة جلده كل مرة به على جريمة من الجرائم. يقول وضرب صبيغ بن عسل لما رأى من بدعته ضربا كثيرا لم يعده، ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. والحقيقة أن هذه العقوبات، القتل بهذه الطريقة، لابد أن تقصر على ما ورد به الدليل، وألا يتوسع فيها، فإن التوسع فيها سيم الظالمين، شيم الظالمين، يدعي أن هذا مفسد في الأرض ثم يقتل، وإلا فهذا كلام خطير، لابد أن يكون مقصورا على ما ورد به الدليل. يقول: والداعي إلى البدع في الدين. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا الذي يذهب إليه شيخ الإسلام هو ينصر فيه مذهب المالكية، المتوسعين في هذا، المتأخرون منهم توسعوا توسعا شديدا وجوزوا التعزير بالقتل مطلقا، ومالك رحمه الله ومن تقدم يقصره على أضيق الحدود على أقل الأحوال. والظاهر أن كلمة الفساد في الأرض محددة شرعا بالحرابة بقطع الطريق. يقول: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وقال: من جاءكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد عليه الكذب، هذا في ثبوته نظر الأخير، لكن الحديثان الأوليان في الصحيح. قضاء شرعي والحاكم هو اللي يأتي ليعاقب في الحكم، قضاء شرعي برضه اللي هو إيه؟ هو ينازع في الحكم من أتى بمعوضته الجمع. يعني قضاء شرعي يعني القاضي اللي يأتي من دوت مفسد في الأرض، ولا الحاكم هو اللي يضع التنازع تأخيره؟ لا، لابد أن يثبت هذا الأمر بعلم الحاكم وأمره وثبوت ذلك عند القاضي، يعني القاضي هو الذي يثبت هذه المسألة والحاكم هو الذي ينفذ. إن كان الحاكم مجتهدا كان يقوم مقام القاضي كالخلفاء الراشدين. يقول: وسأله ابن الدليلمي عمن لم ينتهي عن شرب الخمر فقال: من لم ينتهي عنها فاقتلوه، فاقتلوه في الرابعة. ده قول انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة رحمه الله، الأئمة الأربعة يرون أنه لا يقتل شارب الخمر. الشيخ الإسلام يرى أن قتله في المرة الرابعة أو بعدها عقوبة تعزيرية إذا لم يندفع إلا بذلك، لأنه صار مفسدا. جماهير العلماء بل ادعى الترمذي نسخ الإجماع على أنه لا يعمل بحديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة أو في الرابعة. يقول: فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل الجاسوس. والصحيح كما ذكرنا أن هذا يقصر على مراد به الدليل، وهو الجاسوس المسلم، وكذا من أراد أن يفرق جماعة المسلمين الخليفة الثاني المبايع له بعد الأول بعد أن ثبتت إمامة الأول. يقول: وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، فاقتلوهم معناه فقاتلوهم، ولا شك أنه يتضمن قتل الطوائف منهم. يقول: وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك، فإن المحتسب ليس له القتل والقطع، هذا لابد أن يكون بأمر من القاضي ينفذه الحاكم، وأما المحتسب فدوره أقل من ذلك. يقول: ومن أنواع التعزير النفي والتغريب، كما كان عمر ابن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر، وكما نفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. يعني يجعل زيادة الحد، يجلد الخمر يجلد فيه الحد 40 أو 80، ولكن إذا تكرر وإذا أصر فهذا ذنب إضافي، الإصرار على المعصية، فيعاقبه على الإصرار على تكرار الذنب والإصرار على الذنب، فزاد فيه أمر التغريب إلى خيبر أو النفي إلى خيبر. قتل شارب الخمر في مرة الرابعة كما ذكرنا قول شارب. قال فصل: والتعزيرات بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصيل ذلك. جمهور العلماء يمنعون من العقوبات المالية، وشيخ الإسلام يذكر الأقوال في المذاهب المختلفة. إذا قال مذهب مالك في المشهور عنه، مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع في مواضع وبعضها في نزاع، قول للشافعي، لكن المعتمد عند الحنابلة والشافعية في الجملة هو المنع من العقوبات المالية، كأنهم خافوا من انتهاك بعض الولاة والحكام لأموال الناس باسم التعزير فشددوا في ذلك. يقول: وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما يقول كما دلت عليه العقوبات، التعزير بالعقوبات المالية مشروع كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده يسلوه ثيابه وما معه إلا ستر عورته، ومثل أمره بكسر دينار الخمر وشق ظروفه القرب التي فيها وكسر الدن اللي هو الفخار أو نحو ذلك أو الزجاج. هذه عقوبة تعزيرية بالمال. لماذا؟ لأنه يفسد عليه ماله، ممكن هذا القربة تستعمل في في في شراب آخر في ماء ونحوها، الدنان أيضا تستعمل استعمالات أخرى، زجاجة الخمر يمكن أن تغسل ويشرب فيها أو عصير طاهر، لكن كسرها من باب التعزير بالمال. يقول: ومثل أمره عبد الله ابن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له أغسلهما، قال: لا بل أحرقهما. وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر، ثم لما استأذنوه في الإراقة وغسل القدور فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر، لحم الحمر الأهلية، أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: افعلوا. فدل ذلك على جواز الأمرين، لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة، لأن التعزيرات ليست واجبة بل هي إلى رأي الإمام حسب المصلحة. ومثل هدمه لمسرد الضرار، ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلها، وكان من الذهب يتسيح ويستخدم، لكن هذا حرقه ونسفه في اليم الأسفل. ومثل طيفه صلى الله عليه وسلم الغر على من سرق من غير حرز، غرامة بثلاث مكال، أو سرق دون النصاب يغرم ويجلد. ومثل ما روي من إحراق متاع الغال الضعيف، ومن حرمان القاتل سلبه لما على الأمير لما قال: ألم أنجز لك ما وعدتك، بيغيظ خالد بن الوليد فقال له: لا تعطيه سلبه. ومثل أمر عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر. ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منعها فإن آخذها وشطر ماله، عزم من عزمة ربنا. ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، المصحف الإمام يعني، ليجتمع الناس على كتابة واحدة للمصاحف. وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الكتب مأخوذة من أهل الكتاب. وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد ابن مسلمة وأمره بأن يقهيه فذهب فحرقه أو فحرقه عليه. وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائرها متعددة. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك من أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك، بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. والله أعلم. أعلم وقل قولي هذا واستغفر الله. أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني ذوي الوجاهة، يعني ذوي الهيئات، له رجل هيئة وجاه ومنزلة، عثر أذنب ذنبا، حكم كسر العملة أو إتلافها، هل فيه حد؟ ليس فيه حد، قد يعذر على ذلك. حكم سرقة الأموال العامة عقوبات تعزيرية، لأن له شبهة في أنه له نصيب في بيت المال. هل هناك في الحدود قطع أذن؟ ليس في الحدود قطع أذن، وإنما هو في قصاص إذا قطع أذن إنسان. ما معنى على ذنب ماض؟ يعني رجل أذنب ذنبا وانتهى أمره، بخلاف الذي يمتنع من أداء الحق الذي عليه، ما زال مذنبا، ما زال مستمرا على الذنب. الآن سرقة وأخفاها، هات الشيء المسروق، قطع يده، يلزمه مع العقوبة على السرقة رد المال، ممتنع، يضرب حتى يقر أين الشيء، بخلاف قبل امرأة وانصرف، هذه ذنب قد مضى. هذا الربا أشد من شرب الخمر؟ نعم. كيف تكون العقوبة في الربا أقل من الحد في شرب الخمر؟ احنا قلنا ما قلناش انها تكون أقل، احنا قلنا تكون أقل في المقدر، في الشيء اللي فيه تقدير من جنسه. قلنا قبل امرأة أجنبية ما بنوش حد الزنا، وجد في لحاف واحد ما بنوش الرجم، لكن ليس أن الربا يكون حده أقل من الخمر مثلا. لا، ما فيش قطع خالص، الأعضاء، إذهاب الأعضاء لا توجد، ما فيش إن أنا دون الرجم بقطع مثلا أقطع خمس صوابع مثلا، لا ما فيش كده، باتفاق العلماء. غير ما يخالف الإجماع، بعض المتأخرين الجهال قالوا بقطع اللسان مثلا للكاذب، الشاهد الكاذب، هذا لا يقول به عالم. إذا زنى الرجل امرأة كافرة يقام الحد على المرأة أيضا؟ نعم، حد الزنا يقام على كل رعاية الدولة المسلمة. أقول قولي هذا واستغفر الله.